وعلى آله الطيبين الطاهرين. قسم السيد الشهيد قدس سره مطالب الحلقة الثالثة إلى جزئين أساسيين وخاتمة. أما الجزء الأول فهو في الأدلة المحرزة أو ما يسمى بالأدلة الاجتهادية، والجزء الثاني في الأصول العملية أو ما يسمى بالأدلة الفقاهتية. أما الخاتمة ففي تعارض الأدلة، ولكنه رحمه الله قبل الدخول في مطالب الجزء الأول يبحث ويطرح عنوانين ومسألتين: الأولى تمهيد ومقدمة، الثانية حجية القطع باعتبارها أوسع العناصر المشتركة. أما التمهيد فيتعرض فيه قدس سره إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول تعريف علم الأصول، الأمر الثاني موضوع علم الأصول، الأمر الثالث الحكم الشرعي وتقسيماته. أما بالنسبة للأمر الأول من المقدمة والتمهيد وهو تعريف علم الأصول، فقد اختلفت كلمات الأعلام فيه، ولا توجد عبارة جامعة مانعة في كلمات الأعلام، ولا يوجد تعريف متفق عليه، وإنما اختلفوا في كيفية الصيغة الصحيحة لتعريف علم الأصول. والنكتة في ذلك والسبب في ذلك هو أن المحققين والعلماء الأعلام لاحظوا أن الفقيه في عملية الاستنباط الفقهي للحكم الشرعي يحتاج إلى جملة من المقدمات والمسائل، وهذه المقدمات كما هي مختلفة في طبيعتها كذلك هي مختلفة في منشئها وما تؤخذ منه. فبعضها مثلا يؤخذ من علم الحديث فيما إذا كان الدليل الذي يعتمد عليه الفقيه في عملية الاستنباط رواية من الروايات، فالطبيعي أنه يرجع علما يرجع إلى كتب الحديث وإلى علم الحديث. ومنها من هذه المقدمات ما يأخذه الفقيه والمستنبط من علم الرجال، كما لو كان الدليل الذي يعتمد عليه خبر واحد، خبر آحاد، فيحتاج إلى مراجعة سلسلة السند لكي يثبت أن الراوي أو الرواة ثقات يمكن الاعتماد عليهم، وهذا ما يؤخذ من علم الرجال. ومن المقدمات التي يعتمد عليها الفقيه أيضا ما يؤخذ من علم اللغة، كما لو صادفت الفقيه المستنبط كلمة يحتاج في بيان معناها وحدودها يحتاج إلى الرجوع إلى علم اللغة، كما في آية التيمم: فتيمموا صعيدا طيبا. فإن الفقيه إذا أراد أن يشخص ويحدد معنى كلمة الصعيد فهو سيرجع علما إلى علم اللغة. وهكذا كلمة الكعب في آية الوضوء، فإذا أراد تشخيص معناها وهل هو قبة القدم أم العظم الناتئ في جانب القدم، فأيضا يرجع إلى علم اللغة. إذن هناك مقدمات تؤخذ من علم الحديث، ومقدمات لعملية الاستنباط تؤخذ من علم الرجال، ومقدمات تؤخذ من علم اللغة، وغير ذلك من عشرات المقدمات ومن مختلف العلوم التي يحتاج الفقيه الرجوع إليها لكي تكون عملية الاستنباط عملية صحيحة دقيقة خالية من الثغرات. ولكن لاحظ الفقهاء أن هناك مجموعة من المسائل والمقدمات تعتمد عليها عملية الاستنباط الفقهي، وهي أكثر قربا ودخالة وأهمية في عملية الاستنباط، أكثر قربا ودخالة من سائر المقدمات الأخرى التي تؤخذ من العلوم الأخرى. فلكي يحصل الفقيه على عملية استنباط سليمة وصحيحة فلا بد أن يحقق هذه المسائل المهمة ويميز صحيحها عن سقيمها. وما يمكن الاعتماد عليه مما لا يمكن الاعتماد عليه، وهذه المقدمات تسمى بالمسائل الأصولية. فالمسائل الأصولية هي مجموعة مقدمات تعتمد عليها عملية الاستنباط، وهي أكثر قربا ودخالة في عملية الاستنباط من غيرها من المسائل والقواعد، التي تؤخذ من سائر العلوم، ولكن هذه المسائل لا نجدها مطروحة في علم آخر. يعني ليست كالمسألة التي تؤخذ من علم الرجال أو من علم الحديث أو من علم اللغة، وإنما هي مسائل نحتاجها أشد الاحتياج، ولكن لا يتكفل أي علم ببحثها، فجمعت في علم الأصول. فتكفل علم الأصول ببيانها وتبويبها وترتيبها، وحينئذ يطرح هذا السؤال الأساسي، وهو: هل هذه المسائل الموجودة في علم الأصول هل جمعت عشوائيا ومن غير ميعاد ولا رابط بينها ولا جامع حقيقي بينها ولا مائز حقيقي لها يميزها عن غيرها؟ أصلا جمعت هكذا عشوائيا، لا يوجد بينها ارتباط ولا بينها جامع حقيقي ولا تشتمل على مائز حقيقي يميزها عن سائر المسائل، إنما جمعت في علم الأصول لعدم تكفل سائر العلوم ببحثها وبيانها، لذلك اضطررنا إلى جمعها عشوائيا في علم أسميناه علم الأصول. أو لا، الأمر ليس كذلك، وإنما هذه المسائل تشتمل على رابط حقيقي فيما بينها، وتشتمل على مائز حقيقي يميزها عن غيرها من مسائل العلوم الأخرى، فلم تجمع في علم الأصول عشوائيا، وإنما جمعت لوجود رابط وجامع ومائز فيها. إذن يوجد لدينا احتمالان: الاحتمال الأول، جمعت هذه المسائل عشوائية ولا رابط بينها ولا جامع بينها ولا مائز لها. الاحتمال الثاني أنها جمعت بقصد، لأنه يوجد بينها رابط حقيقي ومائز يميزها عن غيرها. الصحيح هو شنو؟ الثاني. الصحيح هو أن هذه المسائل يوجد بينها ارتباط حقيقي ولها مائز حقيقي، ولهذا نقول إننا إذا ابتغينا تعريفا صحيحا لعلم الأصول، وإذا أردنا تعريفا جامعا مانعا لمسائل علم الأصول، فلا بد أن يكون ذلك التعريف مبرزا لذلك الرابط الحقيقي بين هذه المسائل، ومبينا للمائز الحقيقي بينها وبين مسائل العلوم الأخرى. فأي تعريف نضع اليد عليه فإن كان مشتملا على هذه الخصوصية وهي إبراز الرابط والجامع الحقيقي وبيان المائز الحقيقي فهذا تعريف صحيح وجامع مانع. وكل تعريف عجز عن إبراز ذلك الرابط الحقيقي والمائز الحقيقي فهو تعريف سقيم لا يمكن الاعتماد عليه. إذن الخلاصة، ما نبتغيه في تعريف علم الأصول أن يكون تعريفا صحيحا جامعا مانعا، والتعريف لا يكون كذلك إلا إذا أبرز لنا الرابط والمائز الحقيقي لتلك المسائل. فما هو التعريف الصحيح المشتمل على هذه الضابطة؟ يشير السيد الشهيد قدس سره إلى جملة من التعريفات لعلم الأصول ويبدأ بالمناقشة والتعليق. وأول تعريف يشير إليه هو التعريف المشهور لعلم الأصول الذي ذكره صاحب الكفاية وعلق عليه، وقبله يعني قبل الكفاية ذكره صاحب القوانين وصاحب هداية المسترشدين في شرح معالم الدين، ذكروا هذا التعريف المشهور وهو إن علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. وقد أشرنا إلى هذا التعريف في الحلقة الثانية أيضا، وبينا وشرحنا فقرات هذا التعريف. هل هذا التعريف تعريف صحيح ومشتمل على الضابطة التي أشرنا إليها أو ليس تعريفا صحيحا؟ أول إشكال أثير على هذا التعريف هو ما يتعلق بكلمة الممهدة، فإنها قرأت بصيغة اسم المفعول ممهدة، أي القواعد التي تم تمهيدها وتدوينها من قبل علماء الأصول. ولهذا أشكل عليه من جهتين: الجهة الأولى إن كلمة الممهدة مشتق، اسم مفعول مشتق، والمشتق ظاهر في الفعلية، فيكون المراد من التعريف إن علم الأصول هو تلك القواعد التي تم تمهيدها وتدوينها فعلا في ذلك الزمان. وهذا معناه عدم شمول التعريف للمسائل والقواعد التي سيتم تمهيدها وتدوينها في المستقبل، لأن التعريف يقول علم الأصول هو القواعد الممهدة فعلا الآن التي تم تمهيدها وتدوينها فعلا. هذا شنو معنى؟ معنى المسائل التي سيتم في المستقبل تدوينها وتمهيدها تدخل في التعريف أو لا تدخل في التعريف؟ لا تدخل في التعريف، لأن المشتق ظاهر في الفعل. هذا من جهة. من جهة أخرى، نحن نريد من التعريف أن يكون مبرزا لضابطة قبلية سابقة على تدوين العلم وتأليفه. يعني قبل تدوين العلم وقبل تأليفه وقبل بحث مسائله نحتاج إلى ضابطة. هذه الضابطة على أساسها نعرف المسألة التي تدخل في العلم، فندخلها ونبحثها، ونعرف المسألة التي لا تدخل في العلم فنطرحها ولا نبحثها. إذن ماذا نريد؟ نريد ضابطة قبل التدوين نستطيع من خلالها أن نميز المسألة الداخلة في العلم من المسألة الخارجة من العلم. وهذا ما لا يكون إلا بإبراز الرابط والمائز الحقيقي بين المسائل. أما ما ذكره تعريف المشهور وهو العلم بالقواعد الممهدة، فمعناه أن علم الأصول هو القواعد التي تم تمهيدها وتدوينها. وهذا يلاحظ شنو؟ يلاحظ ما قبل التدوين، يلاحظ ما بعد التدوين. هذا يلاحظ شنو؟ ما بعد التدوين. شو يقول؟ المسائل التي تم تدوينها وتمهيدها، وهذه ضابطة ما بعد التدوين. يعني ما هو علم الأصول؟ شو يقول؟ علم الأصول هي هذه القواعد المذكورة في كتب الأصول التي دونوها وكتبوها، وهذه ضابطة متأخرة، ضابطة بعدية، بينما نحن نبحث عن ضابطة قبلية. ولذلك من حقنا أن نسألهم على أي أساس ذكرت هذه المسائل دون غيرها؟ كيف دخلت هذه المسائل وتم تدوينها ولم يدخل غيرها من المسائل؟ شنو الضابط يعني؟ أنت تقول علم الأصول هي المسائل المكتوبة في علم الأصول، وسؤالنا لماذا كتبت هذه المسائل دون غيرها، لا بد أن تبرز لنا نكتة على أساسها نعرف المسألة التي ندخلها في هذا العلم من المسألة التي نخرجها عن هذا العلم. وهذا التعريف لا يبرز هذه النكتة القبلية، وإنما يبرز لنا نكتة بعدية ما بعد التأليف والتدوين والكتابة، وهذا ليس تعريفا صحيحا. هذا هو الإشكال الذي قد يثار بدوا على هذا التعريف، ولكن يمكن أن نتخلص من هذا الإشكال بتحويل كلمة الممهدة من صيغة اسم المفعول إلى صيغة اسم الفاعل، فنقرأها الممهدة وليست الممهدة. فإذا قرأناها بالكسر وصيغة اسم الفاعل تخلصنا من الإشكال. لماذا؟ لأن إيش راح يصير التعريف؟ هو العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط، أي القواعد التي تمهد وتسهل وتفتح الطريق أمام عملية الاستنباط. فكل قاعدة تمهد الطريق وتفتح الطريق لعملية الاستنباط تعتبر مسألة أصولية وصالح للدخول في علم الأصول، وهذه ضابطة قبلية قبل التدوين والتأليف. يعني قبل التدوين والتأليف نضع سيطرة، أي مسألة تأتي نقول هذه المسألة تمهد الطريق للاستنباط أو لا تمهد الطريق. فإن كانت تمهد طريق الاستنباط أدخلناها ودوناها، أما إذا لم تكن كذلك لم ندونها. إذن هذه ضابطة ما قبل التدوين. إذن هذا الإشكال مردود بتحويل الكلمة من الممهدة إلى الممهدة، ولكن توجد عدة إشكالات أخرى أوردت على هذا التعريف. يشير السيد الشهيد قدس سره في الحلقة الثالثة إلى ثلاثة من هذه الإشكالات. الإشكال الأول، هذا التعريف ليس مانعا عن الأغيار، فهو يسمح لكثير من المسائل غير الأصولية، يسمح لها بالدخول إلى علم الأصول فيشملها التعريف فلا يكون مانعا. وأبرز مثال على ذلك هو القواعد الفقهية كقاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز وقاعدة العسر والحرج وقاعدة الضمان. التي يشير إليها السيد الشهيد، التي تتكون من أصل وعكس. أما أصلها فهو كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ولها عكس وهو كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. فهذه القاعدة الفقهية المسلم كونها فقهية داخلة في تعريف المشهور، لأنها تمهد وتقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. ولتوضيح ذلك لا بد أن نوضح أصل القاعدة وعكسها، ثم نأتي إلى بيان الإشكال. أما أصل القاعدة فيقول: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد. يعني شنو؟ ماذا تعني؟ تعني ما يقصد منها العقود، يعني كل عقد، هذه واردة في العقود، كل عقد في صحيحه ضمان ففي فاسده ضمان أيضا. مثلا عقد البيع، فإن عقد البيع هو مبادلة شنو؟ مال بمال، فالمشتري لا يأخذ المبيع مجانا، وإنما يدفع في مقابل المبيع ثمنا يتفق عليه البائع والمشتري. فالعين التي تصل إلى المشتري في قبالها شنو دفع المشتري؟ دفع ثمنا اتفق عليه مع البائع. ولهذا قال: إن العين التي أخذها المشتري مضمونة عليه بالثمن المسمى. يعني إذا أراد أن يأخذ العين وأن يتصرف فيها فلا بد أن يدفع في قبالها شنو؟ ثمنا مسمى، أي الثمن الذي اتفق عليه. وهكذا في الإجارة، فإن استفادة المستأجر من سكن الدار ليست مجانية، وإنما في قبال أجرة مسمات يتفقان عليها يدفعها إلى صاحب الدار. إذن العين والمنفعة في البيع والإجارة مضمونة بالثمن المسمى المتفق عليه بين الطرفين. فإذا تبين أن هذه المعاملة فاسدة وباطلة لفقدانها شرطا من شروط صحتها، مثلا نشترط فيها اللغة العربية فأجريت المعاملة بلغة غير العربية مثلا على القول به، المهم وقعت هذه المعاملة فاسدة وباطلة، فالعين المباعة انتقلت إلى ملكية المشتري واقعا أو لم تنتقل؟ انتقلت أو لم تنتقل؟ لم تنتقل. والثمن الذي أخذه البائع انتقل إليه حقيقة أو لم ينتقل؟ لم ينتقل، بل لا يزال الثمن مملوكا للمشتري، ولا تزال العين المباعة مملوكة للبائع. ولذلك من حق كل منهما أن يطالب بعينه، من حق البائع أن يطالب بالمثمن، ومن حق المشتري أن يطالب ويسترجع الثمن. فإذا فرضنا التلف، يعني المشتري أخذ العين المشترات وتصرف فيها واستهلكها وأتلفها، ثم بعد ذلك تبين أن المعاملة فاسدة وهذه العين لا تزال مملوكة للبائع، فمن حق المشتري أن يذهب إلى البائع ويسترجع منه الثمن، يأخذ منه الثمن من حقه، لأن الثمن لا يزال مملوكا للمشتري. زين، في قبال ذلك لا بد أن يرجع العين إلى البائع، وبما أن العين تالفة فماذا يفعل؟ فيضمنها للبائع، فيرجع إلى البائع المثل إن كانت هذه العين من المثليات، أو يرجع إليه القيمة السوقية إن كانت هذه العين من القيميات، فيضمن المشتري المبيع الذي تلف عنده بمثله إن كان مثليا، وبقيمته إن كان قيميا. لكن يا قيمة، القيمة السوقية يضمنه بالقيمة السوقية وليست القيمة المسمات التي اتفق عليها. مثلا هو اشترى الكتاب ب10,000 دينار، ثم تلف الكتاب عنده وتبين العقد فاسدا، فيضمن الكتاب للبائع بقيمته، إذا ما إلى مثل يضمنه بقيمته السوقية، فلو كانت قيمته السوقية 5,000 يدفع للبائع شنو؟ 5,000، ولا يحق للبائع أن يطالب بالثمن المسمى وهو 10,000، لا لا، يطالب بالقيمة السوقية المتعارفة. إذن البيع في صحيحه ضمان، وفي فاسده ضمان، ولكن هناك فرق بين الضمانين. فالبيع إذا كان صحيحا فالضمان يكون بالثمن المسمى الذي اتفق عليه، أما إذا كان البيع فاسدا فالضمان يكون مو للثمن المسمى، وإنما للقيمة السوقية التي قد تساوي الثمن المسمى، وقد تزيد عليه وقد تنقص عنه. المهم، البيع في صحيحه ضمان، إذن في فاسده ضمان. فكل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ومثال ذلك البيع والإجارة. أما العكس أنه الفساد كان في تصرف المشتري، إذا كان تصرف المشتري ما تشمل القاعدة بلي؟ قلت الفساد كان بتصرف المشتري فسد الميت، إذا كان تصرف المشتري ما تشمل القاعدة. لا شمل القاعدة طبعا، محل بحثها مو هنا، هو بالفقه. يعني أنا اشتريت مثلا كيلو من السكر وأتلفته، ثم تبين أن المعاملة باطل، أذهب إلى الباع وطالب بالثمن المسمى مثل 1000 دينار، ثم الباع بمن يطالبني؟ بمثله أو قيمته. تصرف بمال الغير، إنما بآفة سماوية تشمل القاعدة، أما بيدي أنا المشتري. لا هذا بحث آخر. لا لا بالعكس، إذا تلف بآفة سماوية قد يقال بعدم الضمان أصلا، لأن يده عليه يد أمانية، إما بعوض أكو بحث بها يعني. إنما الكلام شامل حتى للإتلاف العمدي القصدي، شامل للقاعدة شاملة. وإن شاء الله دارسينها أو تدرسونها في كتاب المكاسب وغيره من الكتب الفقهية. أما العكس، كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، أي أن العقد الذي ليس في صحيحه ضمان فليس في فاسده ضمان. ومثاله الواضح هو الهبة غير المعوضة، الهبة غير المعوضة، حينما أهدي لك كتابا بلا عوض، فهذا الكتاب في قباله شيء أو ليس في قباله شيء؟ ليس في قباله شيء. فإذا كانت الهبة صحيحة فهذا الكتاب ليس مضمونا بعوض، لأنه هبة بلا عوض، ففي صحيحه لا يوجد ضمان. زين، إذا تبين أن هذه الهبة فاسدة وأنت تصرفت في هذه الهبة وأتلفتها، فهل يجب عليك الضمان أو لا يجب عليك الضمان؟ قالوا لا يجب عليك الضمان، لأن إتلافك لها بتسليط الواهب، فإذا تبين أن الهبة فاسدة فلا ضمان، لأن الهبة إذا كانت صحيحة فلا يدفع الموهوب له في قبالها شيئا. هكذا إذا كانت الهبة فاسدة فالموهوب له لا يدفع شيئا، فما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. هذا توضيح القاعدة. كيف ترد على التعريف؟ نقول: وهذه القاعدة الفقهية تقع في طريق استنباط الحكم الفقهي، لأننا عن طريق هذه القاعدة نستنبط الضمان في بعض العقود كالبيع والإيجار، ونستنبط عدم الضمان في بعض العقود الأخرى كالهبة، فنستنبط حكما بالضمان تارة، ونستنبط تارة أخرى حكما بعدم الضمان. إذن هذه القاعدة وقعت في طريق استنباط حكم شرعي، وهو الضمان أو عدم الضمان، فتشمل بقولهم العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، فهذه القاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي الممهدة وليس الممهد، تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، فالتعريف ليس مانعا. تتمة الإشكالات إن شاء الله ستأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.